الصفحة 36 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا تقصص رؤياك على إخوتك، إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من الحسد. تفسير ابن جزي. السؤال: بيّنت هذه الآية سبيلا من سبل الاحتراز من الحسد، فما هو؟ الوقفة الثانية: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. تفسير ابن كثير. السؤال: إذا أنعم الله عليك بنعمة فمتى تظهرها ومتى تخفيها؟ الوقفة الثالثة: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى، فليحمد الله تعالى وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وصح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. تفسير الألوسي. السؤال: ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ الوقفة الرابعة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا في القصص والبينات. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص السائلون بالانتفاع بالآيات؟ الوقفة الخامسة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة، وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل، وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسد والإضرار بالغير وانتهاك ما أمر الله بحفظه، وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوة، وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسماهم الأسباط. تفسير ابن عاشور. السؤال: اشتمل موقف إخوة يوسف على عبرة عظيمة فيما تجر إليه الأخلاق السيئة كالحسد، بين ذلك. الوقفة السادسة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. تفسير السعدي. السؤال: ذكرت الآية حيلة من حيل الشيطان على الصالحين، فما هي؟ الوقفة السابعة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. تفسير السعدي. السؤال: الذنب الواحد قد يستتبع ذنوبا متعددة، تحدث عن ذلك من خلال الآيات. معاني الكلمات: يجتبيك، يصطفيك، عصبة، جماعة ذو عدد، ضلال، خطأ، غيابة الجب، جوف البئر. والجب هو البئر الذي قطع من الأرض دون بناء يحميه من الانهيار. يرتع، يأكل ما لذ وطاب. عصبة، جماعة قوية. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ أحاديث في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا بعض أصحابه رضي الله عنهم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. العمل الثاني: استعذ بالله من العين والحسد، فهما سبب لكثير من البلاء. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. العمل الثالث: أنكر منكرا اتفق عليه أقاربك أو أصدقاؤك. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. التوجيهات. التوجيه الأول: من الحكمة كتمان الأمور عن من هو مظنة الغيرة أو الحسد. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. التوجيه الثاني: الغيرة فطرة، ولكن إذا استسلم لها الإنسان استخدمها الشيطان ليوصل صاحبها إلى الحسد ثم الجريمة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. التوجيه الثالث: لا يلام المرء على محبة ولده. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به.